بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس الأول من الألفية السادسة من صحيح الإمام البخاري، يوم السبت 26 من شهر شوال لعام 32 و400. قال الإمام البخاري في هذا الحديث الأول: حدثني محمد بن كثير 5001. حدثني محمد بن كثير، طبعا توفي عام 23 و200، وهو أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين. قال: أخبرنا سفيان عليكم السلام ورحمة الله، وهو سفيان بن سعيد بن جناد الثوري أمير المؤمنين في الحديث، توفي عام 61 و100، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم، طبعا سليمان بن مهران الأعمش من الحفاظ ومن القراء ومن الفقهاء، توفي عن 47 و100. وإبراهيم هذا هو ابن يزيد بن قيس النخعي، توفي عن 96. عن علقمة بن قيس بن عبد الله، توفي عن 75، قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود، أي هو عبد الله بن مسعود، سورة يوسف، فقال رجل، وأنا ابن حجر يقول لم أقف على اسمه، ويحتمل أنه نهيك بن سنان، يقول لكنني لم أجد تصريحا بذلك. الحافظ ابن حجر ينماز بالتحقيق، يعني لا ينقل فقط، حينما يأتي بقضية يحقق. فلما قال بعضهم أنه نهيك بن سنان أو نهيك بن سنان، يعني أتى يعني لم يجد دليلا ورواية فيها التصريح بهذا. والأصح أن في مثل هذا يبهم عمدا، لأن القضية يعني فيها غض من هذا. فالسلف كانوا يعني يتحرجون من التصريح بأسماء ما حصل لهم مثل هذه الواقعة، ويخشون أن تكون القضية من باب الغيبة. والإنسان حينما يقول كلامه ويسمع كلام، لابد أن يعني يهتم. أن الذي أخرني هذا اليوم حينما مررت من المستوصف، أوقفني أحد من يعمل في المستوصف لديه زوجتان، فأبناء الزوجة الأولى لا يقدمون إلى الزوجة الثانية، وسألني قبل سنة، أي قبل سنة يعني كاملة، نفس السؤال، ويريد أن يقصر في حقهم ويحرمهم شيء من الإرث. فشددت النكير عليه أيما تشديد. واليوم أيضا يقول هذا لا يأتون إليها، وقل وهذه زوجة تسمعني كلام أنهم لا يأتون وأنهم لا يحترمون. قلت له يعني ليس من الواجب أن يصلوها، ثم أنت ينبغي عليك أن لا تسمع هذا الكلام، على أقل تغيبة هو غيبة، بل هو نميمة، بل هو إفساد ذات البين، والله أمرنا بإصلاح ذات البين. فالشاهد من ذكر هذه القصة في هذا الدرس، أن السلف حينما كانوا يبهمون عليكم السلام ورحمة الله من حاله كهذا الحال، إنما كانوا يبهمون هذا عمدا تحرزا من أن يقعوا في الغيبة، فهذا من حرصهم وورعهم. نعم. قال: كنا بحمص، وحمص معروفة، فك الله السوء عن هذه المدينة وغيرها من بلاد الشام. فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت. قال هنا عبد الله بن مسعود أراد أن يبين أنه مجاز من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والإنسان أحيانا يبين فضيلة إذا لم يكن فيها عجب ولم يكن فيها تعالي على الآخرين، فيبين على قدر الحاجة. قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. يعني أنه أن قراءته أخذها بنقل قوي وبسند عالي. ووجد منه ريح الخمر، عبد الله بن مسعود وجد من هذا الرجل ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ عليكم السلام ورحمة الله. فضربه الحد. طبعا هذا مذهب عبد الله بن مسعود وجماعة منهم عثمان، أنهم كانوا يرون إقامة الحد على من وجد منه الريح، والجمهور لا يكتفون بالرائحة بل يشترطون الإقرار أو البينة. طبعا حصل مثل هذا لعثمان في قصة جلده للوليد بن عقبة. نعم. فهذا مذهب عبد الله ابن مسعود، لكنه في حمص وقد نفذ هذا الأمر، رأى نفذه ربما لم يكن واليا، إنما هو كان واليا لعثمان على الكوفة، لم يكن واليا في حمص، لكن هو ربما أنه كان يعني لديه الإذن أو ما أشبه ذلك من الإمام أو نائبه، يحمل هكذا. ثم قال البخاري عقب هذا الحديث: حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث توفي عام 220 و200. قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث المتوفى عام 94 و100. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش السابق ذكره، وهو أيضا من المكثرين معروف بكثرة الرواية وسعتها. قال حدثنا مسلم وهو مسلم ابن صبيح يكنى أبا الضحى توفي عام 100، وهو مكثر عن مسروق، عن مسروق وهو مسروق ابن الأجدع، طبعا التسمية بالأجدع تسمية مذمومة، وكان عمر يضم هذه التسمية يقول الأجدع هو الشيطان. وهذه هناك كتاب مختص بالألفاظ للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد اسمه معجم المناهي اللفظية، طبعا هذا الكتاب حري على كل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب وأن يطلع عليه، كتاب من أروع ما ألف في هذا العصر، معجم المناهي اللفظية. والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كتبه جميعها من الكتب ذات الطراز الأول، ينبغي على الإنسان أن يقرأها، ويمتاز بقوة العبارة وجزالة الأسلوب، فهو من العلماء الموسوعيين، فطالب علم حري أن يقرأ لأمثال هؤلاء حتى يعني يقوي ملكته ويتدرب على الأسلوب الحسن. قال: قال عبد الله وعبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، يعني أين أنزلت، في مكة أو في المدينة أو بينهما، وأيضا في أي شيء نزلت، يعني في أي وقعة وفي أي مسألة من مسائل العلم، وهل هي ناسخة أم منسوخة وما شبه ذلك. قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. طبعا هكذا قال عبد الله بن مسعود. الحافظ بن حجر يقول: في الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة. طبعا قال: ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرا وإعجابا، اللي يفرح ويعجب أنا كذا وأنا كذا، كل الذي يقول تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعد ذلك إلى الآثار ما شبه ذلك، أو يفرح والله لا يحب الفرحين، هذا هو المذموم. أما عند الحاجة لبيان حاجة، يعني هذا هو تكلم عن نفسه في الحديث السابق بأنه قد أجيز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم أيضا هنا، وهذه فيها أراد أن يشحذ الهمم، أن يهتموا بكتاب الله تعالى وأن يهتموا بآيات القرآن الكريم. وهذا الحديث نحن نعلم سوق الآن في فضائل القرآن، فأيضا هذا فيه تحفيز وتنشيط للهمم أن الإنسان يهتم بمعاني كتاب الله تعالى. أنت حينما تقرأ في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تستذكر شهر رمضان وعظمة هذا الشهر وأنه شهر العبادة وشهر الطاعة وأن الناس تعود إلى الله تعالى فيه مناك وفضائل. لما تقرأ هذه الأيام تستذكر أهمية القرآن، لأن الله حينما مدح رمضان بيّن أن من فضائله أن القرآن قد نزل فيه، فهي إشارة إلى فضيلة من فضائل القرآن الكريم، أن غير القرآن صار يشرف بالقرآن الكريم. فإذا قالت عبد الله بن مسعود: من أجل أن الناس يهتموا بهذا الكتاب الخالد ويهتموا بأسباب نزوله وأن يهتموا بجميع معانيه وأن يهتموا بجميع علومه. للأسف الشديد صار الشخص يعني يأخذ جانبا من القرآن ويترك بقية الجوانب، وهذا من التقصير في النصيحة لكتاب الله تعالى. ثم قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام بن يحيى بن دينار العوري البصري المتوفى عام 65 و100. قال حدثنا قتادة وقتادة بن دعام السدوسي قال سألت أنس بن مالك، طبعا قتادة توفي عام 17 و100 وهو من كبار الثقات، يعني من أشد الناس حفظا وأكثرهم إتقانا، ومقولة محمد بن سيرين فيه لجودة إتقانه وشدة حفظه معلومة معروفة. وهو قال عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا لا يقصد الحفاظ فقط، إنما يقصد الذين كانوا مختصين استنفذوا فيه أعمارهم، مثل مجاهد. مجاهد بن جبر المكي يقول: استنفذت عمري في كتاب الله. ولذا هو يعني ختم القرآن تفسيرا على ابن عباس 3 ختمات، وقرأ القرآن على ابن عباس 30 ختمة. فهنا سؤال قتالي لأنس بن مالك لا يسأله عمن حفظ، لأن نعلم أن الحفاظ كثر، الخلفاء الراشدين حفظوا القرآن، والعباد الأربعة حفظوا القرآن، وعدد كبير جدا من الصحابة كطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وأبو هريرة وعبد الله بن السائب، يعني عدد كثير من الصحابة. نعلم أيضا القراء 70 الذين حفظوا القرآن، ونعلم الذين قتلوا في اليمامة وهكذا. لكن هنا سؤال قتادة لا يسأل فقط عن القراء، يسأل عن الذين اختصوا بجميع علوم الكتاب. قال: 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. البخاري حينما ساق هذا الحديث ذكر المتابعة، والبخاري حينما يذكر قضية فيما يتعلق بالمتابعات يعني قد يوجد إشكال في لفظة من ألفاظ المثل ثم يسوق لها المتابعات. قال: تابعه الفضل، طبعا هذا الفضل ابن موسى السيناني، توفي عام 92 و100 عليكم السلام ورحمة الله. عن حسين بن واقد، طبعا حسين بن واقد توفي عام 52. عن تمام اللي هو تمام بن عبد الله بن أنس، عن أنس رضي الله عنه ساق متابعة الفضل ابن موسى السيناني عن حسين بن واقد عن تمام، فهذه المتابعة تسمى متابعة نازلة، يعني ساق طريقا جديدا إلى ثمامة عن أنس بن مالك، فهي متابعة تامة لمن لقتادة، من تابعه ثمامة، ولمن دونه تسمى متابعة نازلة. وكلاهما المتابعة التامة والمتابعة النازلة يستفاد منها تقوية الحديث. هناك يعني خلاف يسير في لفظ من ألفاظ المتن فساق طريقا آخرا ليقوي ما اختاره الإمام البخاري. ثم قال البخاري: حدثنا معلى بن أسد وهو العمي أبو الهيثم أخو بهز بن أسد، توفي عام 18 و200. قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. قال: حدثني ثابت، وهو ثابت بن أنس البناني، ثابت البناني، وثمامة اللي هو ثمامة السابق الذي ساق له الإسناد. وهذا من جود الصنيع البخاري، البخاري أشار إلى رواية ثمامة لكن ساقه من طريق يعني المحلي هم طريق الفضل عن حسين بن واقد، لأن الفضل له بعض الأخطاء، أخطأ في 7 أحاديث جمعناها في كتابنا الجامع في العلل. وحسين بن واقد أيضا هو ليس يعني لا يبلغ مرتبة الثقة، إنما هو صدوق، لكن ساق رواية ثمامة من طريق معلى بن أسد عن عبد الله بن المثنى. فالبخاري هكذا يشير إلى الطرق لكنه يجملها إجمالا، لأن كتابه ليس كتابا مبسوطا، إنما هو كتابا مختصر اسمه الجامع الصحيح المختصر. ثم قال نعم عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4. قلنا هنا جمع خاص، هؤلاء جمع اختصاص بحيث كانوا مختصين بكتاب الله تعالى استنفذوا فيه أعمارهم. أما من جمع القرآن وحفظ القرآن فهم كثر، منهم الخلفاء 4 والعبادل 4. الخلفاء 4 معروفون، لكن نسأل إبراهيم: من العبادل 4 يا إبراهيم؟ تفضل. صح. السعدي 2، عبد الله بن عباس، عبد الله بن من؟ ابن عمر بن الخطاب، والثالث ايش يا اخ احمد؟ ثالث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، الرابع. احسنت، هؤلاء 4: عبد الله بن الزبير. سئل الامام احمد: هل عبد الله بن مسعود منهم؟ قال: لا، لان وفاته قد تقدمت، اما اولئك فقد تاخرت وفاتهم وانتفع الخلق بعلمه. طبعا ابن مسعود ايضا انتفع الخلق بعلمه، مو مرتبه اعلى منه، يعني باعتبار يعني عبد الله بن عمر مكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يستقبل الوفود. وفهكذا هو نعم كلهم صحابة، يعني الراجح أن الصحابة كلهم يعدون طبقة واحدة، منهم من قس فرق في هذه القضية، لكن صار أن الصحابة. وهكذا صنيع الحافظ بن حجر في كتابه التقريب. ثم قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل توفي عام 23 و200، قال أخبرنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان توفي عام 98 و100، عن سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق بن جنادة الثوري توفي عام 61 و100، وهو أمير المؤمنين في الحديث، طبعا له أقوال وله مناقب عظيمة جدا. عن حيي بن أبي ثابت طبعا من أقوال الثاني يقول من دعا لظالم بطول العمر فكأنما دعا أن يعصى الله في الأرض. عن حي بن أبي ثابت طبعا حي توفي عام 99 و100، عن سعيد بن جبير توفي عام 94 وهو رأس من رؤوس التابعين، شهد له أكابر الصحابة بالحديث بالإمامة في الحديث والفقه والقرآن. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس مثال عظيم جدا يعني لمن تصدى لنشر العلم، ونحن نعلم بأن مجاهد وحسن من حسنات هذا البحر وهذا الحبر، له أقوال كثيرة في التفسير وله اجتهادات في الفقه. نعم سيدي أحسنت، يعني البخاري يقول لعن ربما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما عد هؤلاء الأربعة وزاد في قول آخر أو الدرداء فيكونون 5، وبعضهم حاول أن يرجح، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، لا سيما ونحن نعلم أن الذين قد حفظوا وجمعوا أكثر من هذا العدد. عن سفيان وهو سفيان الثور عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر أبي أقرأنا، طبعا عمر بن الخطاب معلوم بالعدل ومقولة الحق وبيان الحق، فهو يبين منازل أصحاب المنازل، والإنسان لا يبخس أحدا ولا يعطي أحدا فوق حقه. الإمام الشافعي يقول ما رفعت إنسانا فوق منزلته إن لم تقص مني بقدر ما رفعت. فالإنسان يستخدم العدل لأن المبطلين يخسرون يوم القيامة. الله قال يومئذ يخسر المبطلون. وإنا لندع من لحن، من لحن مخلي من قراءات، وإنا لندع من لحن أبي، يعني انظر إلى الإنصار، يعني أنت الآن شيخ يؤلف كتاب صار من منهجنا إذا وجدنا كتابا فيه خطأ نقول هذا الكتاب كتاب رديء فيه خطأ كذا وكذا وكذا، نترك الجانب الحسن وننظر إلى الجانب السيء، وهذا ليس من العدل. فعمر بن الخطاب بيّن أن في قراءة أبي بن كعب أشياء ثبت عليها والأولى تركها، منها منسوخ التلاوة. أبي بن كعب كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وبعدين نأتي الناسخ، وفي القرآن دليل النسخ كما في سورة البقرة، لكن أبي خلاص قل أنا سمعت من النبي أبقي هذا ولا أحذفه من مصحفي. فعمر بن الخطاب لما بيّن أن هناك أشياء عند أبي الأولى تركها، بيّن منزلة أبي، قال أبي أقرأنا، قال وإنا لندع من لحن أي من قراءة أبي. وأبي يقول أيضا بيّن هنا، يعني أبي لما كان اجتهاده ليس سديدا في بقائه وثباته بيّن السبب في هذا الاجتهاد، لديه دليل، القضية ليست قضية ثورة. يقول أبي أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء، يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فلديه شيء عالي، فهذا أعلى شيء، قضية مقطوع فيها، وأنك حينما يأتيك خبر من غيره ليس مقطوعا فيه، فهذا يعني استدلال أبي، وهذا من إنصاف عمر في أول الكلام وفي آخر الكلام. فهكذا قضية النقاد أنهم يجعلون المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى على كل لفظ يلفظونه. إيه نعم. هو نعم نتلو الكتاب فيه خطأ، نأخذ الصواب ونتلو الخطأ. من تكلم في الصحيحين وقال بأن كل ما فيه ما صحيح، قالوا إلا أحرفا يسيرا تكلم فيها النقاط الدارقطني وغيره. هو لما يكون خطأ فعلا خطأ، نعم الخطأ متروك، لا نأخذ بالخطأ في أي قضية. يعني هو لا أبى الله أن يصح إلا كتابه، لا يوجد كتاب سليم من الخطأ إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أن أي كتاب فيه خطأ عليكم السلام ندعه، نحن نبين المحاسن ونقول احذروا القضية الفلانية وهكذا. بس لا تجد كتابة من كتب التفسير إلا وتجد فيها من البلايا والخطايا والأثم الله وحده بها عليم، تجد أشياء تخشعر لها الجلود. نعم. فهنا قال وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى عاد هنا هذا كلام عمر، يستدل عمر على أن أبي مجتهد لكن اجتهاده خلاف الصواب، فالصواب أننا نترك ما ورد الشرع بتركه وأمر أن يفصلهم تقمت الشيخ والشيخ إلى زنيا ترجموهم البتة، ومثل 10 رضاعات مشبعات يحرمنا وغيرها، وتقدم لدينا في القراء حينما نزل فيهم القرآن إنا لقيل ربنا فرضي عنا. فهنا أيضا يقول عاد يستدل أيضا بالكتاب، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأنت الآن تسمع بعض الدعاوى يقولون لا يوجد نسخ، فهذا كلام مردود. ثم قال البخاري باب فاتحة الكتاب. طبعا فاتحة الكتاب مرت عندنا في التفسير ومرت عندنا في الصلاة وهنا في الفضائل، فهذه السورة حقيقة سورة عظيمة جدا، مهما تتصور عظمة هذه السورة فأنت لا تبلغ عظمتها. أعظم سورة، سورة لا تصح الصلاة إلا، بل هي سميت بالصلاة لبطلان الصلاة لمن لم يقرأها. وليس في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور بمثل هذه السورة العظيمة، فالإنسان يقرأها دائما، فيها من الثناء على الله والإقرار بعبادته والإخلاص له وسؤاله الهداية، قضية الهداية وأن الإنسان بيمس الحاجة إلى الهداية. وأيضا فيه الإشارة إلى الاعتراف بالعجز، الإنسان يعترف بعجزه حينما يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية ويطلب منه الاستعانة والإعانة، وأن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي شكر نعم الله، لأن الإنسان كلما شكر الله فهذا الشكر وتوفيق من عند الله يحتاج إلى شكر. فهي أم الكتاب لما احتوت على علوم الكتاب. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله، هذا من المدينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو القطان، قال حدثنا شعبة بن الحجاج. شوف هنا أنا البخاري يروي عن علي عن يحيى عن شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج نحن نعلم ما قول الشافعي لما قال لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. والآن نحن مشهور لدينا أن شرط البخاري في الحديث معنا عن ماذا يشترط؟ أي نعم، اللقاء والمعاصرة مع عدم التدليس. من أين أخذها؟ أخذها من علي بن المديني، وعلي أخذها من يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد أخذها من شعبة بن الحجاج. فرأي البخاري ليس رأيا انفرد به، إنما هو أقوال الأئمة السابقين بهذه السلسلة. وأنا ذكرت نصوصا عن ابن المديني في هذا وعن يحيى بن سعيد في هذا وعن شعبة بن الحجاج في تقديمي لصحيح البخاري. قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن، يعني البخاري نظر في الكتب التي سبقته، نظر في الأقوال التي سبقته وانتفع من صوابها. فكتاب البخاري هو حلقة وصل لجهود العلماء لسنين طويلة جدا من البحث والتنقيب والاستيعاب. قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن توفي عام 32 و100، عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم. طبعا حصل قصة نظير هذه مع صحابي آخر. من هذا الصحابي؟ ظننت أن الجميع يعرفون نفس هذه القصة لصحابي آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أيضا هذا، وأيضا علمه السورة. نعم. لا. الجامع. الحديث في جامع الترمذي صحيح بن خزيمة. نعم. ولذلك حديث أبي يعني أشهر، لكن البخاري ساق هذا لصحة الحديثين. فدائما البخاري يقدم يؤثر الجلي على الخفي حتى يقدم فائدة ويعطي. يعني أنت لو قضية بين الناس موجودة في أنت أستجيبها لم تأتي بكبير فائدة، بس لما قضية ما موجودة وهي الصلاة وتحييها بين الناس. نفس البخاري يقول يا أصحاب الحديث: من تعلم سنة فليعلمها الناس، فمن علم سنة قد أميتت فله أجرها، فاصبروا يا أهل الحديث فأنتم خير الناس. ولذا تبويبات البخاري واستنباطات البخاري كل من جاء بعد البخاري من غير استثناء انتفع بها وقلده فيها تقليدا كبيرا. فالحديث هذا مشهور لأبي أكثر، لكن البخاري ساق رواه سعيد بن المعلى، اللي هو سعيد أبو سعيد بن المعلى، يعني حتى الذين يعرفونهم ليسوا كثرا. ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا علما لأبي سعيد بن المعلى، وقاله لأبي، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم وتفنن طرائقه في تعليم العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغل كل فرصة فيها إيصال العلم والحكمة يعلمها للآخرين. طبعا هذا في ذات الزمن في ذات الجيل، أما في هذا الجيل فينبغي أن تكون الهمم أعلى وأشد، لا سيما مع يعني الإمكانيات. يعني قبل أمس شفت رأيت على شاشة التلفاز أن 50 صينيين يعملون في مصنع جديد لحفر في جبل، أسلموا جميعا 50 رجل صين، وهذه الصين بعيدة جدا، جاءوا من تلك الأماكن البعيدة ليعملوا. ثم هذا يعني ما توعية الجاريات في الربوة نصحهم فأسلم منهم 50. فالآن أصبحت طرق المواصلات والإيصال طرق ميسرة جدا، فينبغي على الإنسان أن يعمل. يعني نحن الآن لدينا موقع بسيط يعني جدا بسيط، لكن من تفتح تشوف الذين يتصفحون أحيانا، يعني أغلب في من الصين ومن روسيا ومن السويد، يعني تفرح لما تجد هذا العلم ينتشر بين الناس. فإذا ما دام هناك وسائل لنقل العلم وتوصيل العلم فهذا أيضا من النعيم الذي نسأل عنه إذا لم نستغل هذا العلم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ومع الصحابة، وهم منزلة عظيمة، كان ينتهز الفرص لإيصال الفائدة. قاله: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ طبعا هنا الصحابي حاله حال المريض الذي يذهب إلى الطبيب، فالمريض لما يذهب إلى الطبيب في ضعف. هنا أبو سعيد المعلى يعني رأى نفسه أنه قد أخفق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستجب وهو كان مجتهد في هذا، لا شك أنه صابه شيء من الرحضاء. فهذا أيضا حينما يعلم قضية سوف يحفظها وسوف يحافظ عليها. ألا أعلمك أعظم سورة، يعني عظيمة القدر بالثواب المرتب على قراءتها وإن كان غيرها أطول منها. طبعا هذه السورة في ترتيب مصحف قبل البقرة، يعني قبل الطوال، قبل السبع الطوال. لماذا؟ لأنها احتوت على علم الكتاب جميعه. يوم أمس كنت أستمع إلى يعني درس صوتي في تفسير سورة الفاتحة، موجود الميسوس الأخ، لا مو من هذا أجلها بس أسد القوم لمن لم يشرب وهم خير من البرد. درس في تفسير سورة الفاتحة للشيخ عبد الله العصيمي، هو الظاهر مؤلف تفسير بدأ بسورة الفاتحة ثم بقصار السور، بدأ بعدها بسورة الضحى. فالرجل اجتهد، يعني قال ما دام أن الفاتحة من أول وضعت في القرآن أولا وهي من قصار السور، قال فيها إشارة لأن الإنسان حينما يفسر أول ما يبدأ بالقصار قبل الطوال. هذا اجتهاد منه، والصواب لا، الله حينما وضع هذه السورة لأنها وضعت علم الكتاب، حوت علم الكتاب جميعهم. ولذلك الإنسان لما يقرأها دائما ليتدبر ما فيها ويتفكر ما فيها من علوم الكتاب في كل صلاة. ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت. طبعا بدأ ينتظر وينتظر، فهذا أيضا مما يجعله سوف يحفظ الحديث. إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال الحمد لله رب العالمين. أسأل الناس صاروا يسمون مجالس العزاء بالفاتحة، وهذا من الخطأ الكبير ومن تغيير المعاني. هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي سبع آيات وتثنى في كل صلاة، وهي القرآن العظيم. ولما نسميها القرآن العظيم من باب إطلاق الجزء على الكل، والسورة الوحيدة التي تسمى بالقرآن العظيم سورة الفاتحة لأنها حوت علوم الكتاب الذي أوتيته. طبعا أعظم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، باعتبار أن القرآن معجزته الخالدة الدائمة. أما بقية المعجزات ما حصل للأنبياء فهي معجزة قد ذهبت في وقتها. ثم قال البخاري: حدثني محمد بن المثنى، اللي هو محمد بن المثنى بن عبيد يكنى أبا موسى الزمن، توفي عام 250 و200. وهناك عالم من أقرانه حصل بينه وبين محمد بن المثنى. من هو يا شيخ بلال؟ محمد بن بشار. أحسن. قال: حدثنا وهب، له وهب بن جرير بن حازم، توفي عام 600. قال: حدثنا هشام، هشام بن حسان القردوسي، توفي عام 48 و100. عن محمد، هذا هو محمد بن سيرين، عن معبد اللي هو أخوه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري، قال أبو سعيد وسعد بن مالك بن سنان، توفي عام 74. قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، أي لديق، العرب تسمي اللديق سليم، تفاءل بأنه يسلم ولا يموت من هذه اللدغة، مثل البيداء، تسمى بيداء لأن الإنسان قد يبيد فيها يهلك، ويسموها مفازة، تفاءل أن الإنسان يفوز وينجو فلا يبيد. وإن نفرنا غيب، يعني ليس لدي، يعني القوم ليسوا هنا، ليس لديهم طبيب أو من يجب الطبيب، فهل منكم راق، يعني هل فيكم شخص راقي؟ هذا تنوين العوض، أي راقي، وهو من يرقي المرضى. والآن لدينا رقات، لكنهم صاروا يخلطون الرقى بالسحر، فصاروا يعطون أوراق ويأمرون بتبخيرها ويأمرون بهذا كله، لا يجوز. وفتح باب شر عظيم، كان الشر في السابق مستطيرا ثم ضعف، لكن الآن أصبح هذا الشر يعود على الناس، فلا يجوز تعليق التمائم ولا ما تسمى بالحجب، ولا أنه يؤمر يعطي الإنسان شيء ويؤمر بحرقه، ولا ما أيضا بعض الأشياء التي يؤمر بأن يذيبها بالماء ثم يشربها، كل هذا لا يجوز عندنا. فقام معها رجل، طبعا هذا الرجل هو نفسه هو أبو سعيد الخدري، لكن هنا أبهم نفسه: ما كنا نأبنه برقية. فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ هل أنت عندك خبرة بهذا الشيء؟ ومن أين علمت بأن هذه رقية؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله كيف تعرف وعلم أنها رقية. طبعا السر في كونها رقية أنها جمعت جميع القرآن، وأن القرآن فيه شفاء. اقسموا واضربوا لي بسهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تطيبا لنفوسهم. وقال أبو معمر: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة، حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث بن سعيد بن عبد الوارث التنوري، توفي عام 80 و100. قال: حدثنا هشام، وهذا هو هشام السابق، هشام بن حسان القردوسي، المتوفى عام 48 و100. قال: حدثنا محمد بن سيرين، قال: حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. ماذا أراد البخاري بهذا التعليق؟ أراد البخاري بهذا التعليق التصريح بالتحديث من محمد بن سيرين لهشام، ومن معبد لمحمد. هنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين، ومحمد قال حدثني معبد. في الرواية السابقة هشام عن محمد، ومحمد عن من؟ عن معبد. فهذا كله الاهتمام البخاري بما يتعلق بصيغ السمع، فهذا من أسباب التعليق عند الإمام البخاري. باب فضل البقرة. حدثنا محمد بن كثير اللي هو العبدي البصري توفي عام 23 و200، قال أخبرنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج عن سليمان اللي هو سليمان من سليمان هذا سليمان بن مهران الأعمش أحسن توفي عام 47 و400، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد نخعي عن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس توفي عام 83، عن أبي مسعود وهو أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو. والبخاري اجتهد بأن أبا مسعود البدري كان من أهل بدر، والصواب أنه نزل بدر ولم يكن بدريا، توفي عام 40. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين، طبعا احنا اللغة يقولون الباء هنا ابن مالك صاحب الألفية يقول خلص يقول قرأ، الفعل قرأ يتعدى بالباء، وغيره يقول لا يتعدى بالباء، فلما أتي بمثل هذا قال يفيد التضمين، يعني يتضمن معنى وهو قضية التبرك بالقرآن. صحيح دكتور عمر لو الكلام مالك بخطأ؟ هو ابن مالك يعني يقول قرأ يتعدى بالباء، لكن غيره قال لا يتعدى بالباء، لكن وجود دخول الباء على مفعوله قال يضمن معنى وهو قضية التبرك. شوف البخاري، انظر إلى دقة الإمام البخاري. احنا نحفظ قضيتين من القضايا، قضية الأولى أن الإمام البخاري حينما يسوق الحديث عن راويين فهو يسوق المتن للراوي الثاني، لما يسوق الراوي من طريقين حديث سوق تحويل يكون اللفظ لفظ الراوي الثاني، هذا نص عليه الحافظ ابن حجر حينما علق على الحديث 335. لا تشوف انظر إلى هنا لنكتة عظيمة، فهو اللفظ هذا اللفظ للراوي اللي بعده، لكن من هذا الراوي؟ سوف نقرأ المتن وأريد أحد الأخوة يتأمل ليقول لنا من هذا الراوي الذي ساق المتن له. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دفين توفي عام 18 و200، قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن جناد الثوري توفي عام 61 و100، عن منصور وهو منصور ابن المعتمر توفي عام 230 و100، عن إبراهيم اللي هو هذا إبراهيم النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد اللي هو السابق عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاح. هسه هذا المتن متن من؟ شيخ يعني حلقة الوصل شيخ سفيان أسأل المدار، من المدار؟ إبراهيم المدار أحسن. عن إبراهيم من وعدنا؟ عن إبراهيم منصور وعدنا الأعمش، فإذا هذا المتن مثل من؟ مثل منصور بن المعتمر، واضح؟ أسأل لما خرجنا الحديث طلعنا رواية شعبة عن سليمان من اللي هو الأعمش ما بيها من آخر، قل من قرأ بالآيتين من البقرة من سورة البقرة ما بيها آخر من سورة البقرة. فشوف البخاري لما ما ساق المتن كامل لأن رواية سليمان بن مهران ليس فيها من آخر، فلم يسق المتن كاملا وأحال إلى رواية منصور، فهذا كله من دقة الإمام البخاري رحمة الله عليه. ثم قال البخاري وقال عثمان بن الهيثم اللي هو ابن الجهم أبو عمرو العبدي توفي عام 20 و200، حدثنا عوف اللي هو عوف الأعرابي واسمه عوف بن أبي جميلة توفي عام 46 و100، عن محمد بن سيرين توفي عام 10 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، مقصود بها زكاة الفطر، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال يعني اختصرها هنا إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة صدقك وهو كذوب، أي صدقك في هذا القول مع أن عادته المستمرة الكذب، صدقك وهو كذوب ذات شيطان، أي أنه شيطان من الشياطين. ثم قال البخاري باب فضل الكهف، أي سورة الكهف جميعها. ولذلك في الحديث الأول فضل البقرة بعض البقرة، أما هذه فضل الكهف جميع الكهف. حدثنا عمرو بن خالد، وهو عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد، توفي عام 29 و200. قال حدثنا زهير، وهو زهير بن معاوية، توفي عام 73 و100. قال حدثنا أبو إسحاق، من يأتيني باسم أبي إسحاق اسما كاملا، عمرو بن عبد الله صحيح ابن عبيد أبو إسحاق السبيعي، توفي عام 28 و100. عن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه عن أبيه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه، فمن هذا الرجل؟ أسيد بن الحضير، وهذا منقبة لأسيد وفضيلة لسورة الكهف. وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين أي بحبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو. طبعا شوف أنت لما تقرأ القرآن أي وقت تقرأ القرآن عليك أن تستذكر بأن الله يستمع إلى القراءة، ليس فقط يسمع، بل إن الله سبحانه وتعالى يستمع إلى القراءة، فعليك أن تحسن هذا الصوت وتحسن تلك الجلسة وتأتي بالقراءة. الله يستمع والملائكة أيضا تستمع والجن أيضا يستمعون، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى. فالإنسان لا بد أن يعتني، سواء كان يراجع حفظا أو أنه يقرأ وردا أو يقرأ شيئا أو يتعلم أو يعلم، عليه أن يستحضر هذه النية. فهذا الصحابي كان يقرأ فالملائكة جاءت لتستمع، فالحصان حينما حصان المربوط حينما وجد هذا الشيء الغير طبيعي كان يتحرك هذا الحصان، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، تدنو لأي شيء هذه الملائكة؟ لقراءة القرآن. وجعل فرسه ينفر، الفرس ينفر لا يفقه هذه القضية. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك السكينة، طبعا هذه السكينة يقول نوقل هي خلق من خلق الله، فيها رحمة وفيها طمأنينة، تتنزل مع الملائكة، تنزلت بالقرآن أي بسبب قراءتك القرآن، فهذا أيضا من فضائل القرآن. ثم قال البخاري باب فضل سورة الفتح. حدثنا إسماعيل اللي هو إسماعيل بن أبي أويس المتوفى عام 26 و200. قال حدثني مالك وهو الإمام الكبير نجم السنن، مالك بن أنس صاحب الموطأ، وكتاب مالك عليكم السلام من أكثر الكتب التي اعتني بها، وبعض المالكية يقول من ليس في بيته الموطأ فليس فيه يعني كتب، فالموطأ كتاب مهم جدا، ولكن تجد يعني كتاب البخاري ملئ من هذا الكتاب العظيم. اشترينا شرحا جديدا في 18 مجلدا. عن زيد بن أسلم توفي عام 36 و100، عن أبيه له أسلم مولى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا مرسل؟ ليس مرسل، لأن في آخر الحديث بيان أنه مسند وأنه أخذه عن عمر بن الخطاب، كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان يتنزل عليه القرآن، ثم سأله فلم يجبه لأنه كان يوحى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه 3 مرات، وهذه هو الاستئذان 3. وعمر بن الخطاب لم يأتي على باله أن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. ثم سأله فلم يجب، فقال عمر فكلتك أمك. قال عمر لمن؟ قاله لنفسه، نزرت أي ألححت، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. فقال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن. هذا الإنسان دائما عليه أن يتخوف مما يقصر فيه ومما يعمله، ولا يطمئن الإنسان لعمله. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعل الخير وهو خائف، يعيش بين الخوف والرجاء. فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ، قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لماذا؟ لما فيها من الفتح والمغفرة. فالفتح هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الله، والمغفرة أيضا قضية عظيمة جدا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر. نشوف إن قضية المغفرة هو النجاة من المرهوب، أنه لما يقول أستغفر الله أطلب من الله المغفرة. المغفرة أنك تطلب من الله أن يقيك شر الذنب وأن يستر عليك من هذا الذنب. فقضية المغفرة قضية عظيمة جدا. ولذا الفلاح، حي على الفلاح، والفالحون المفلح من هم؟ الذين نجوا من المرهوب وفازوا بالمطلوب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الفتح ولما فيها من المغفرة، فهي لا أحب إليه ما طلعت عليه سعي من الدنيا بأسرها. ثم قال باب فضل قل هو الله أحد. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي توفي عام 18 و200، قال أخبرنا مالك الإمام الكبير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها أي يعتقد أنها قليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. القرآن هو أحكام وأخبار وتوحيد، فهذه شملت الثلث الأعظم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وزاد أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو المنقري، نعم تقدم عندنا عبد الله بن عمرو بن الحجاج ميسرة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيهم عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. طبعا عندنا مثله لما يكون نفس المتن ونحوه لما يكون اللفظ متقارب. الآن لو فرضنا نأتي برواية أبي معمر نستخرجها من المستخرجات، فأصحاب المستخرجات خدموا الصحيحة من نواحي متعددة، من ضمنها لما يقول البخاري نحوه تذهب إلى المستخرجات فتستخرج هذا اللفظ. وكذلك الحديث السابق عن رواية شعبة عن سليمان عن إبراهيم، إذا أردنا أن نستخرج اللفظ إذا نذهب إلى المستخرجات فسوف تساق من هذا الطريق ويؤتى بها من ذلك من لفظ. عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا استغفر الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي هذا عمر بن حفص بن غياث وأبوه حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن مهران قال حدثنا إبراهيم والضحاك، هذا إبراهيم بن يزيد متوفى عام 96، والضحاك هذا بن شراحيل، والضحاك المشتقي، الضحاك بن شراحيل المشتقي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد. الصمد هو المرجوع إليه في حوائج المخلوقات جميعها، جميع المخلوقات وجميع الحاجات، وهو لا صمد سواه سبحانه وتعالى. فإذن السورة عظيمة لما فيها من هذا المعنى من لفظ الصمدية، ولما فيها من توحيد الله سبحانه وتعالى، وفيها رد على كل من زعم أن لله ابنا أو أن له البنات أو أن له زوجة. فقال الله الصمد، الله الواحد الصمد، ثلث القرآن. اقرأ لي يا شيخ أمجد بعد هذا الشيء، مش عندك؟ أحسن. شوف هذا النص الصواب موجود. يعني احنا طبعا اللي عندنا ما عندنا قال الفربري، قال الفربري سمعت ابا جعفر. طبعا الفربري هو راوي الصحيح عن البخاري. الفربري محمد بن يوسف الفربري، راوي محمد المضر بن يوسف الفربري، راوي الصحيح عن الامام البخاري. وهناك عندنا ابو جعفر محمد بن ابي حاتم وراق البخاري، يعني كان مختص باوراق البخاري بالنسخ والمراجعه والحفظ والاتقان. وهناك اشياء يسيره فاتت الفربري بسماعها من البخاري، اخذها من الورق، لكنها كلها مبينه. اذا هذا وجود هذا النص هو سبع كلمات لا بد منه، فهذه الطبع فيها قصور حينما سقط منها هذا النص. وهنا الصواب قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله. طبعا هذا أيضا من جو الفر، دائما من ينقل عنه يبين أنه وراق البخاري. وهذا يعني وراق البخاري كان ملازم البخاري وتعلم من البخاري وانتفع، حتى إنه ألف كتابا سماه مناقب البخاري، من أول من صنف في مناقب الإمام البخاري. فهذا نص لا بد منه. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري، إذن هذا ينقله الوراق للفربري عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند. يعني هيد لما يعني رواية إبراهيم مباشرة ما بها أبو سعيد، لكن رواية الضحاك المشرقي هي رواية مسندة بذكر أبي سعيد البخاري. هذا احنا شو نسميه؟ سوى فرضنا يجينا ابراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نسميه؟ ابراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. هو المرسل شنو؟ اي ما اي اي هو يجينا تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى؟ مرسل. هو كان تابع صغير. اي نعم. وايضا يطلقونه على الانقطاع، على مطلق الانقطاع. فالمتقدم يطلقونه على ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اشتهر عند المتاخرين، ويطلقونه على ما حصل فيه انقطاع. ماشي اخويا؟ نعم نعم. هنا جمع لكنه بين. هو جمع، يعني هو الأعمش سمع الحديث عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمش سمع الحديث عن إبراهيم عن الضحاك عن أبي سعيد. فالبخاري بين، يعني لو أنها تورثت من غير بيان لكان القضية فيها خلل، لكن البخاري بين أن هذه الرواية المقرونة رواية إبراهيم فيها إرسال، ورواية الضحاك المشرقي مستندة بذكر أبي سعيد الخدري. فهذا من دقة الإمام البخاري. باب فضل المعوذات. طبعا جمعت هنا باعتبار انها قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وقل هو الله احد. حدثنا عبد الوارث بن يوسف قال اخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التمنيسي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى الى مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. يعني لا تمسح عليه بيديها بعد النفث، إنما تمسح جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، فلا شك أنهما أبرك. لا من باب الرقين رقين. ليس في ذم الرقية. والإنسان لابد ما دام أن معلوم يا أخي الكريم، هذا ليس على إطلاقه، أنت لابد أن تستعمل القرآن للرقية، لأنك إذا لم تستعمل القرآن للرقية فهذا نوع من أنواع حجر القرآن، لأن الله قد جعل فيه شفاء، فلابد أن تستعمل بعض الآيات وبعض الصور في قضية الشفاء لك ولغيرك. اي نعم. لكن الانسان لا يجعله كل وقته انه يستخدم في كل قضيه يستخدم هذا الرقيه، يعني يترك الانسان رقيه توكل على الله سبحانه وتعالى، لكن يستعملها الانسان ايضا من باب الرقيه حتى لا يكون هاجرا في كتاب الله تعالى، لنوع من انواع الهجر. ثم ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو معروف جدا، قال حدثنا المفضل بن فضالة بن عبيد توفي 81 عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب وهو الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. طبعا أيضا باب الامتثال لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بهذا. لا بعد القراءة، بعد القراءة معلوم معلوم هذا من باب التقديم والتأخير، لكن هو الحكمة في النفث ماذا؟ على أن الريق هذا مرت عليه قراءة حروف القرآن. تقديم وتأخير، لا السراح ذكر هذا الشيء هنا. وهذا أيضا لما فسرت لما قال فضل المعوذات جمعها باعتبار هذه لهذا الحديث أنها معوذات فقط، يعني الناس بسرعتها المعوذتين. هذا ما وارد في هذا، لكن من فعله أحيانا ليس من باب المتابعة التامية المستمرة حتى لا يكون بمقابل السنة أخذا بهذا لا بأس بهذا معلوم معلوم، لكن لا يمنع أن الإنسان يأتي به بوقت آخر. ثم قال باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث له الليث بن سعد حدثني يزيد بن الهاد في عام 30 و100 عن محمد بن إبراهيم في عام 20 و100 عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، يعني مو معنى اقرأ الآن، يعني معناه أنه لا تقطع القراءة إذا حصل لك مثل هذا. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منها. طبعا الشراح تحدث هنا قال هذا كان بالمباح، يعني الإنسان قد يحرم بعض الفضائل بفعل المباحات، فما بالك بمن يفعل المعاصي ماذا سيفوته من خير. كان نفس الحديث ايه هذا يا سورة نعم تهل. قصتان والله قريب من الله أعلم. نعم نعم والله يا حبذا شخص منكم يبحثها، يعني ماذا قال؟ هل قالوا بأنهما قصتان مختلفتان أم أنها قصة واحدة ويجمع بين هذه الأشياء؟ قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير. ثم قال البخاري باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. طبعا ساق البخاري الرد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته وهو شيء يعني قالته اختلقته الروافق، فساق البخاري هذا. وهذا من حسن رد الإمام البخاري، يعني البخاري لما يرد على المخالفين يرد عليهم بتلطف، هذا نوع من أنواع تلطفه في رده على المخالفين. المقصود بالدفتين أي دفتا المصحف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قرآنا غير موجود إلا ما في الدفتان الموجودتان عندنا الآن، هو هذا ما تركه، وليس ثمة قرآن آخر غير موجود كما تزعمه الروافض. وبل حتى ممن ينسبون أنفسهم إلى السنة بعضهم يقول بهذا القول الضال والعياذ بالله. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع توفي عبد العزيز بن مئة قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفي طبعا هذا بن علي بن أبي طالب وهو إمام فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. فهذا نص صريح من أهل البيت على أنه ليس ثمة حرف من القرآن محرف أو ضائع. ثم قال البخاري باب فضل القرآن على سائر الكلام، يعني الروافض يريدون أن ينسبون الإمامة إلى علي بن أبي طالب ويقولون بأن القرآن ضاع منه كثير، ضاع بقتل بعض الصحابة وبإخفاء بقية الصحابة. لماذا؟ فالبخاري ساق هذه الرواية محمد بن الحنفي هذا محمد بن علي بن أبي طالب أمه من بني حنيفة، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فقط ما بين الدفتين، فقط هذا المصحف الذي عندنا الآن الذي يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة النصر. وهذا رد عليهم من أئمتهم أن القرآن محفوظ وأنه ليس ثمة شيء غير موجود. ثم قال البخاري باب فضل القرآن على سائر الكلام. طبعا هذا يعني أصلا مثل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فالبخاري حين يأتي بحديث ليس على شرطه يأتيه بصيغة باب. ثم قال البخاري حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد وهو هدبة بن خالد ابن الأسود ابن هدبة، ويسمى طبعا يقال عنه هداب، يقال هدبة ويقال هداب. ومرة رأيت بعض المحققين لما شاف هدبة قال جاء في نسخة كذا هداب وهو تصحيح، قال ليس تصحيح لكن هذا الرجل لم يطلع على اسمه كما هو مذكور في كتب الرجال، فيقال هدبة ويقال عنه هداب مثل السبع مات اسمه أحمد بالجنسية حامد وهكذا، واحد يسمه زكريا واسمه بين الناس صفاء وهكذا، هذا الأمر كثير عند الناس. حدثنا همام اللي هو بن يحيى العودي قال حدثنا قتادة اللي هو بن دعامة قال حدثنا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما لا يسمى رواية الأقران، فهنا أنس يروي عن أبي موسى، نعم رواية الأقران. إذا أنس روى هنا عن أبي موسى وأبو موسى روى عن أنس ماذا يسمى؟ الاسم آخر أيضا يسمى مدبج، نعم أي نعم أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس مدبج اشتراك لما يجيب لك حلويات تلزمها فهذا راح يدمر منها وهذا راح يدمر منها يسمى مدبج، فباعتبار أن كلاهما حدث الآخر، نعم. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود فقال من يعمل لي إلى نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذاك فضلي أوتيه من شئتم. نعم هذه الأمة أكرمها الله سبحانه وتعالى بما أكرم به نبيها. ثم قال البخاري باب الوصاة بكتاب الله تعالى. عبرنا حديث، نعم قل باب فضل القرآن على سائر الكلام هذا الباب، نعم وقلنا بأن هذا الباب أصله بتن. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن في الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن في التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. نعم، لأن هذا قلبه فاسد. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. والله ما أعرف، عند راجع تخريج الحديث وراجع طرقه وراجع أيضا شرح الحديث. طبعا هذا أهل أصحاب كتب البلاغة يأتون بهذا الحديث ويبينون هنا وجه الشبح ولماذا شبه كذا بكذا، لكن أنا حقيقة لست ضابطا لهذه المشبهات ومعانيها، فالتقصير مني. الأترجة هو نوع من أنواع الحمضيات لذيذة جدا وطيبة. نعم نفس النارنج هاي، ليست نارنج يا أخي، هاي نوع من أنواع الحمضيات ما موجودة عندنا في العراق. نعم، لا قرأتها خطأ أخي الكريم. نعم، ثم قال باب الوصات بكتاب الله تعالى. أكو بعض المعاجم بها صور، يعني تستطيع طلعها في صورتها مو النارنج. نعم، باب الوصات بكتاب الله، الوصية بكتاب الله حفظه حسا ومعنا، فيكرم ويصان من حيث قريناه السابق. لا يعني معنى التوصية، الوصاة معنى التوصية، وهي حتى هذا يوصي وهذا يوصي في الوصاة معنى ما بإشكال. قضية عن اختلاف النسخ والترجيح فيها، لو نرجع إلى نسختنا ربما نجد ما ردحناها فيها. فالوصية بكتاب الله حفظه حسا ومعنا فيكرم ويصان. طبعا يكرم القرآن، يعني الإنسان بعضهم يمدد أمامه المصحف وهذا لا يجوز، وبعضهم يضعه في مكان منخفض وأيضا هذا لا يجوز. يعني حتى إذا كنت في المسجد وتضع المصحف على الأرض ثم تسجد أيضا هذا لا يجوز. نعم، معلوم بعضهم يقول بالجواز، لكن احنا عندنا نص القرآن وأقوال أهل العلم مرفوعة المطهرة، فقال يجب أن يجتمع الرفعة المعنوية والرفعة الحسية فلا يوضع في مكان منخفض. وأضرب لك مثل، هسه راقبة عبد الله من يوم الأحد الماضي، فعندهم حفظ فثلاث أجزاء مخليها بالأرض، يعني صحيح جواها ملزمة من هاي ووضعت على الأرض، يصح هذا الشيء؟ وحتى إذا ما نوى الامتحان وتمر الناس يمرون بأقدامهم من هذا المكان. لا يضعوها في أماكن مرفوعة، العلماء هكذا قالوا أخذا بهذا فإجتمع رفع السيارة. وهذا مثل الوضوء، مثل ما الإنسان إذا كان غير متوضي حتى يعظم القرآن في قلوب الناس، فمن ضمن التعظيم أنه لا يوضع في مكان منخفض وقد رفعه الله. وأن تحت إيش؟ تعليقها من باب الرقية، يعني من باب الحرص لا يجوز، مثل بعض السيارات يضع مصحف حتى السيارة تنحفظ، أو يضع الآية يضع آية جرس حتى الغرفة تنحفظ أو فش، هذا لا يجوز. وضع الآيات ووضع المصحف من باب الحرص لا يجوز. إذا وضع من باب الحرز لا يجوز، وإذا وضع من باب الزينة أيضا لا يجوز. نفسهم قال ما أمرت بستر الجدر، فكيف أن تستر الجدر بكتاب الله؟ لكن إذا وضعت الآية حتى تقرأ الآية وتحفظ الآية وتتذكر ما فيها، تضعها باب الموعظة، مثل إحنا هذه الآية وضعناها هنا من سورة الحديد حتى الإنسان يستذكر دائما ذهاب هذه الدنيا وأنها لعب ولهو وزينة. فهي الأمور بمقاصدها كما في القاعدة، للزينة لا يجوز، والستر الجدر لا يجوز، وأن اتخذ حرزا لا يجوز، وأس البدع من الأمور المحدثة العظيمة التي تحدث الآن الجيد، أصحاب السيارات يضع حذاء صغير في مداره يعلقه في آخر السيارة تجد السيارة مهافي مثلا وتمشي السيارة تتباوع مدالة صغيرة فيها حذاء، فهذا من الشرك والعياذ بالله تعالى. إذا لازم بيدك ما في إشكال، وإحنا رجل تلزم بقلبك ونسارك بيدك. وإحنا بالمسجد لما تجي السيدة تمسك بيدك تسجد ولا تضعف على الأرض. هو سوف يسجد على بعض يديه. ثم هذا السجود يعني القرآن كان مذهب الحنابلة والحنفي أن الإنسان اشترط فيه الطهارة، والصواب أنه لا تشترط فيه الطهارة إنها ليس صلاة، وهي أنها مشتركة في الصلاة. أحسن مثل سجود الشكر فهو ليس صلاة. لا قد يقرأ في قلبه. أحسن الشيحان يضعف آخر الدرس. نعم هي سنة، ثبت أن صلى الله عليه وسلم سجد وثبت أنه ترك السجد حتى لبين أنها سنة. وإذا ما نسمع من القراء يقول سجدة واجبة هذا خطأ من أخطاء القراء، أي هذا خطأ هذا. نعم هو مذهب الحنفية لكن هذا مذهب مرجوح. نعم لا ما بيتسلم. نعم قال باب الوصاة بكتاب الله. حدثنا محمد بن يوسف اللي هو بن واغد بن عثمان في عام 212 و200. محمد بن يوسف الفريابي، محمد بن يوسف بن واغد بن عثمان الفريابي من أقدم شيوخ البخاري. قال حدثنا مالك بن مغول توفي عام 250 و100. قال حدثنا طلحة توفي عام 210 و100. قال سألت عبد الله بن أبي أوفى توفي عام 87. قال سألت نعم أأوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، يعني فيما يتعلق بالوصية. والآن بعض الفقهاء صدروا فتوى بالوصية الواجبة وهذا خطأ، والبخاري قدم من كتاب الوصايا وذكر هذا الحديث هناك، ففيه إثبات لا وصية واجبة كما يدعيه البعض. أأوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي، يعني أمر الناس بالوصية لكن الأمر هل هو أمر وجوب؟ إنما هو أمر ندب. قال أوصى بكتاب الله، فنفهم أيضا وصية صلى الله عليه وسلم للناس هي الوصية بكتاب الله. لا ما حق امرئ المسلم نبيت ليلة إلا بوصيته. هم باب الندب، ابن حزم قال بالوجوب لكن صاب أنه مندوب. ولذلك إذا أمرت بالوصية والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله فلا بد لكل إنسان أن يوصي بكتاب الله تعالى. ثم قال باب من لم يتغن بالقرآن. طبعا هناك تفسيرات، منهم من قال لم يتغن أي لم يستغن بالقرآن عن غيره، ومنهم من قال تغني هو التحسين والتجويد. رأيان والكلام في هذا طويل. وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا الكتاب يتلى في كل مكان، لا تجد بقعة من بقاع الأرض إلا وتجد هذا الكتاب يتلى، حتى أصحاب الفسق والفجور حينما يقلب لابد أن القرآن سيمر عليه. هذا معجزة عظيمة جدا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير في عام 31 و200. قال حدثنا الليث اللي هو بن سعد عن عقيل هو ابن أبي عقيل عن ابن شهاب، عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. طبعا الزهري يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن لكنه يروي عنه بقلة وليس بكثرة، وهذا ضمن قليل. وذهب إلى مصر وكان يحدثه فقيل له لماذا لا تروي عن عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن؟ يقول فلما جئت المدينة وجدت عروة بحرا لا تكدره الدلال. أما أبو سلمة فهو قريبه لكن يظهر أن بينهما شيئا كما يقول الذهبي في السير، لكن روى عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. يعني الله سبحانه وتعالى يستمع والملائكة تستمع والجن أيضا يستمعون لقراءة القرآن، فمن يقرأ القرآن عليه أن يجود القرآن وأن يأتي بالأحكام. طبعا أفضل تجويد وأفضل تغني بالقرآن أن الإنسان يأتي بالأحكام كاملة، فهذا يخرج من الإنسان على أجود حال. وقال صاحب له يريد يجهر به، أن يقرأ القرآن ويجهر به، يسمع نفسه ويسمع من بجانبه. القراءة على المقامات غير مشروع يا سيدي. أي نعم، وهذه يعني مما تجعل الإنسان لا يأتي بالأحكام كما هي. طبعا أنا ضعيف في هذا، لكن لا مستحيل أن الإنسان يأتي بالأحكام. يعني هذه سوف تجعله، ثم أخي الكريم هذا القرآن العظيم أجي أجعله على لحون على الألحان المحرمة، وهذا فيه تشبه بالنصارى حينما يقرؤون صلواتهم مع الموسيقى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به، يعني بعض الناس فسر يستغني، يعني يستغني بالقرآن عن بقية الأشياء، والصواب لا، معنى هذا الشيء أنه الإنسان يجود القرآن التجويد ويأتي به كما أنزله الله على نبيه وكما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وكما أقرأه الصحابة إلى من بعدهم حتى وصل إلينا جيلا بعد جيل. ثم قال باب اقتباط صاحب القرآن. طبعا نتقدم عندنا باب الاقتباط في الحكمة في كتاب علم، باب الاقتباط في الحكمة، لكن هنا لما أعيد يعني باب مشابه لأهمية هذا الباب، ولأن البخاري حينما يأتي بكتاب الآن هو كتاب الفضائل يأتي بكتاب الفضائل كاملا غير مكتوب، فهنا لم يكتف بالباب السابق، فبد من أن يأتي بباب وإن كان هذا الباب خاص من ضمن عموم الباب السابق. وهنا لا حسد معناه لا رخصة في الحسد، وهو ليس حسد إنما هو قضية مجازية أطلق عليها مجازا. حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري، طبعا هؤلاء من حمص أبو اليمان وشعيب من حمص، عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل. أول ما قدمها العلم أنه أعظم الناس نعمة في هذه الأرض الذي يقوم بحق كتاب الله تعالى حق قيام، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. طبعا المال قضية مهمة جدا، مر قول الصحابي الذي يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا فلا يصلح الفعال إلا المال. وابن الجوزي في كتابه النفيس صيد الخاطر يعني ذكر فصلا مستقرا فيما يتعلق بقضية أهمية المال لطالب العلم حتى يصون نفسه وحتى يغني نفسه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.